بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. لم تكن سوى ساعة ثم لم تتم، أعقبتها على الفتاة حسرة دمعها كدم. طريق الأمل إلى الصالحين الذين ابتلوا بذنب لم يفارقهم، إلى الذين بلغت ذنوبهم أمثال الجبال، إلى الذين ظنوا أنهم شر الناس، إلى المسرفين النادمين أمثالنا. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. يا مسيرا بلا هداك غساء بشط يم. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العفة والفضيلة؟ ألم يربينا على العزة والكرامة؟ ألم يربينا على الأخلاق الفاضلة؟ ألم يربينا على الخشية والحياء؟ استفق يا فؤاد من ردة الموت لا تنم، وامض للنور واسق من سلسبيل الحياة سم. أي معنى للالتزام إذا لم يكن بغصن قوي وشجرة متينة؟ أي معنى للالتزام وقد فرطنا في مراقبة الله والحياء من الله؟ إن العلاج والله كل العلاج لا يكون إلا بإصلاح الخلوات. وأسألك بالله، كيف أنت مع قيام الليل؟ كيف أنت مع القرآن؟ أسألك بالله، سألتك بالله، هل تشاهد القنوات؟ حسرة دمعها كدم، وأنين يهزني، ليتني ما ولا ولم. وأنين يهزني، ليتني ما ولا ولم. أي عيش لذي الهوى قسوة ظلمة سأم، قسوة ظلمة سأم. وقد قالها ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، وعبادة الخلوات أصل وطريق للثبات على الطاعات. إياك أن تكون عدوا لإبليس، إياك أن تكون عدوا لإبليس في العلانية، صديقا له في السر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والله وأقسم بالله، الذي لا يزال يصر على المعاصي سيسقط سقوطا حتى يكون هينا عند الله. وقد قالها بعض السلف: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم من المعصية. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهل تصدق مع الله وتقبل عليه، أم تتكل على أحاديث الرجاء والأمل بدون عمل؟ وهذا ظن البطالين المفاليس، فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم. لم تكن سوى ساعة ثم لم تتم، أعقبتها على الفتاة حسرة دمعها.